حياتي لك يا بلادي يا بلادي، يا نظر عيني وزادي وزادي، مسكنك داخل فؤادي فؤادي، مهجتي يا روح الأرواح يا يمن. ما مثيلك يا بلادي يا بلادي، يا نظر عيني وزادي وزادي، مسكنك داخل فؤادي فؤادي، مهجتي يا روح الأرواح يا يمن. يا حلا صنع القديمة القديمة، جنة الناظر نعيمة نعيمة، من يزورك يا عظيمة يا عظيمة، اليمن جنة للأرواح. ما مثيلك يا بلادي يا بلادي، يا نظر عيني وزادي وزادي، مسكنك داخل فؤادي فؤادي، مهجتي يا روح الأرواح يا يمن. في تعز في لحج في إب الهوى فتاني يعجب، حضر موت السحر ساكب، اليمن جنة للأرواح. ما مثيلك يا بلادي يا بلادي، يا نظر عيني وزادي وزادي، مسكنك داخل فؤادي فؤادي، مهجتي يا روح الأرواح يا يمن.